بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه الملائكة وتغشاه الرحمة، تحفه الملائكة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر الله في من عنده. أيها الإخوان والأبناء، إن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، والعبادة والطاعة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل لا بد فيها من تحقق أصلين. الأصل الأول أن تكون هذه العبادة مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والأصل الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة لشرع الله وصواب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عبادة تعبد بها لله لا بد أن يتحقق في هذا الأصلين: صلاة، صيام، زكاة، حج، بر الوالدين، صلة الرحم، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، تعلم العلم، تعليمه، دعوة إلى الله، إحسان إلى الجيران، صلة للأرحام، صدقات وغيرها. لا بد أن تتفقد هذه العبادة التي تعبد الله بها وتتقرب إلى الله بها، لا بد أن تحقق فيها، أن يتحقق في هذا الأصل، أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة. العبادة تكون لله لا لغيره، لأن الله تعالى خلقنا للعبادة والتوحيد وطاعته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأصل الثاني أن تكون موافقة لشرع الله والصواب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة التي يعبد بها الإنسان ربه لا بد أن تكون خالصة لله، فإن أراد بها غير الله فهي مردودة، ولا بد أن تكون موافقة للشريعة: صلاة الظهر شرع الله 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة الفجر 2 ركعات، فلو زاد أو نقص بطلت الصلاة، تكون مردودة. لماذا؟ لأنها غير موافقة للشريعة. وكذلك إذا كانت موافقة للشريعة لكن ما أراد بها وجه الله فهي مردودة، لا بد أن تريد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشريعة، والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله موافقة لشريعته مرادا بها وجهه سبحانه وتعالى، إنه ذلك هو القادر عليه. والآن يأتي دور الأسئلة. طيب شيخنا، بعض الأسئلة المكتوبة إذا أردت أن نتوقف بعد كذا سؤال فقل: هل الاعتكاف يشترط في رمضان فقط؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، والحبس، الاعتكاف هو الحبس في اللغة، شرعا هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. واختلف العلماء في الاعتكاف هل يشترط له الصوم أو لا يشترط، فجمهور العلماء على أنه يشترط له الصوم، وعلى هذا فيكون أقل مدة الاعتكاف يوم، من طلوع الشمس إلى غروبها لا بد أن يكون صائم، ولا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. وبعض العلماء قال لا بد أن يكون في يكون المسجد جامع حتى لا يحتاج إلى الخروج. والقول الثاني أهل العلم أنه لا يشترط فيه الصوم، وهذا هو الصواب لما ثبت في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. والليل ليس فيه صوم، فدل على أنه لا يشترط الصوم. ولهذا قدم من أهل العلم ليس له حد محدد أو نوع الاعتكاف ساعات، وكذلك لا يشترط أن يكون المسجد جامعا، الأفضل أن يكون في مسجد جامع حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، ولكن لو اعتكف في مسجد لا تقام في الجمعة له أن يخرج، يخرج يصلي الجمعة ثم يعود إلى معتكفه، كما أنه يخرج ليتوضأ وليغتسل وصل الجمعة وليقضي حادثة، وليس الاعتكاف خاصا بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى، وهو عام في جميع المساجد. يقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا عام في العموم. نعم. يشوف هذا السؤال من شقين، يقول: بما تنصح الإخوان طلاب كلية شرعية المبتدئين، كذلك بعض الإخوان الذين يتخرجون في هذه السنة؟ من أي شيء أنصحهم؟ بأي شيء أنصحهم؟ بالاستمرار في طلب العلم، الاستمرار في طلب العلم، وأن يعلم طالب العلم أنه مستمر في طلب العلم. وقد يظن بعض الناس أنه أخذ الشهادة أنه انتهى، لا، هذه الشهادة تعتبر مفتاح. الآن بدأت في طلب العلم، فإن استمرت حصلت مع الإخلاص والصدق والحرص، وإن انقطعت ضاع ما عندك من تبخر ما عندك من المعلومات، وصرت عاميا. كم من الآن من خريجي تخرجوا من كلية الشريعة وغيرها وراحوا في الأعمال الإدارية، فأدارت رؤوسهم الأعمال الإدارية وصاروا جهال يسألون عن الأشياء اليسيرة التي قد يعلمها بعض طلاب المدارس المتوسط، لأنهم تركوا العلم. لا بد من الاستمرار، إذا تركت العلم تركه، والعلم لا بد أن تستهلك كلك حتى يعطيك بعضه. استمرار حضور الدروس والحلقات والقراءة وسماع الأشرطة المفيدة وسؤال أهل العلم ومشافهة أو مهاتفة. نعم. يقول: ما حكم غيبة أهل البدع عموما أو السلام عليهم؟ البدع يهجرون إذا كان نعم الهجر، وكذلك أهل الكبائر إذا كان الهجر يفيد فإنهم يهجرون، وإذا كان الهجر لا يفيدهم فإنه يستمر مع النصيحة، لأن الهجر كالدواء يستعمل. إذا كان العاصي إذا هجرته ترك المعصية أهجره، وإذا كان يزيد بعض الناس يزيد إذا هجرته، إذا كنت تنصحه وتتكلم معه يخفف من الشر، فإذا هجرته زاد في المعصية، هذا لا تهجره. إذا كان هجره يفيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذي تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومروة بن الربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، لأن يعني هجر يفيدهم، صار علاج لهم حتى أنزل الله توبته، ولا يهجر المنافقين، هم أشد المنافقون، ليسوا هؤلاء الثلاثة من أهل الصلاح، ولكن حصل لهم ما حصل. فالمقصود أن الهجر كالدواء على الصلاح، كما قال الله جمع المحققين في شيخ الإسلام تيمية وغيره، هذا فالهجر يعتبر علاج إذا كان مفيد. نعم. السؤال إيش هذا السؤال؟ نعم، غيبة إذا كان التحذير مرض التحذير منهم من بدعتهم، هذا ليس بغيبة، التحذير من الشر وأهل الشر، إذا كان المقصود التحذير منهم. أما كون يتكلم فيه وليس المقصود التحذير ولا من غير مصلحة فلا، لا يتكلم فيه ولا في غيره. الغيبة استثني منها، منها ستة أشياء ذكرها العلماء، منها الاستفتاء، ومنها التعريف، ومنها يعني طلب الحق عند القاضي وفلان وظلم يكون أخذ حق، ومنها المساعدة في إزالة المنكر وفلان فعل المنكر ساعدي فلان، والتحذير من أهل الفسق وأهل الشر إذا فرض، التحذير من أعمالهم، تحذير الناس من أفعالهم ومن شرهم، نعم هذا مطلوب. أما بدون مصلحة لا، لا يتكلم فيه. نعم. أيضا شيخ يقول السلام عليهم أو الصلاة خلفهم، السلام عليهم مثل ما سبق، هذا إذا كان هجر يفيدهم لا يسلم عليهم ولا يكلمهم ولا يجيب دعوتهم، هجر هذا. وإن كان لا يفيد يسلم عليهم وينصح. وأما الصلاة خلفهم في خلاف بين أهل العلم، الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق هل تصح أو لا تصح؟ إذا كان الفاسق مظهر لفسقه والمبتدع يدعو إلى بدعته ولم يكن مستور الحال فلا يصلى خلفه، يرى جمع مثل منه لا يصلى خلفه ولا تصح. وقال أخوه تصح مع الإثم، وقال بعض العلماء يصلي خلفه ويعيدها. والصواب أن الصلاة إذا صلى خلفه إذا كانت البدعة لا تصل إلى درجة الكفر، والفسق كذلك فسق معصية وبدعة لا تصل إلى الكفر، فالصلاة صحيحة، لكن لا يصلى خلفها من باب الإنكار عليه، من باب الإنكار إلا إذا لم يجد غيره، إما يصلي وحده أو يصلي خلفه، أو كان هو إمام المسلمين فلا يصلى خلفه ولا ترك الصلاة خلفه إلا أهل البدع. إذا كان لا يوجد في البلد إلا هذا الجامع الذي إمامه فاسق ومبتدع وفسقه وبدعته لا توصله إلى الكفر، فهذا يصلي خلفه لأنك لا تجد غيره. وكذلك أو كان إمام المسلمين هذا يصلي خلفه، أو كان يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، لأن إذا لم تصلي خلفه ينشق أهل البلد قسمين ويحصل بينهم نزاع وقتال، أن تصلي خلف درء المفسدة. وما عدا ذلك إذا كان في البلد مثلا جماعات متعددة، مساجد متعددة فيهم فاسق ولا ترتب على المفسدة وليس إمام المسلمين ويوجد غيره، هذا لا يصلى خلفه، وإن صلت خلفه ففي صحة الخلاف نزاع بين أهل العلم كما سمعت. هذا يعني المسألة المفروض يعني مفروضة في إمام فاسق يجد غيره ولا ترتب على صلاته المفسدة وليس إمام المسلمين، هذا محل الخلاف. أما إذا لم تجد غيره تصلي خلفه ولا تصلي وحدك، أو تجد غيره ولكن هذا إمام المسلمين فتستطيع أن تترك الصلاة، أو يترتب على صلاته المفسدة فلا يصلي خلفه. ومن ترك الصلاة خلفها في هذه الأحوال الثلاثة فهو مبتدع عند عامة أهل العلم، وما عدا هذه الأحوال الثلاثة فلا يصلى خلفه إنكارا عليه، من باب الإنكار عليه لا تصلي خلفه. والذين قالوا لا تصح الصلاة قالوا لأنه أقرها على المنكر حينما يصلي خلفه، الواجب عليك أن تنكر عليه، ولو إنكر عليه لا تصلي خلفه. واضح؟ نعم. أيما يقدم إدراك قضية الجماعة مع المبتدع الذي يؤخر الصلاة فيما لو فاتته الصلاة مع إمام أهل السنة يقدم الصلاة خلف المبتدع أو يصلي لوحده مثل ما سبق، التفصيل مثل ما سبق، إذا لم يجد غيره يصلي خلفه، وإن وجد غيره فلا يصلي وحده، إذا لم يجد غيره لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة، وإن وجد غيره فلا يصلي خلفه. نعم. يقول الشيخ ما موقف الإنسان أو طالب العلم من ردود بعض من العلماء بعضهم على بعض أو بعض طلبة العلم بعضهم على بعض؟ موقفه يسأل أهل العلم، يسأل العلم وأهل البصيرة على الصواب في هذه المسألة وعن الحق فيها، إذا ليس عنده أهليه يسأل أهل العلم الذي يثق بهم ويبينوا له الصواب. نعم. السلام عليكم. يقول كثرة ما يعرف بالحفلات الإنشادية، وما حكم حضور النساء إليها؟ حضور النساء وكيف؟ بعض الحفلات الإنشادية الإنشادية إنشاد الشعر، نرى أن الإنشاد من الشعر غير مشروع، مع أن هذا الصوفية وليس المشروع الإنشاد لا للرجال ولا للنساء، والنساء أشد، حتى الرجال حتى الآن اللي يسمونها الأناشيد الإسلامية، الآن نرى ليس هناك أناشيد إسلامية، وهذا من إنما هذا وفدت من الصوفية، وهذا نوع من الغلاء كثير من الشباب الآن يعني تركوا يعني زعموا أنهم استقاموا وأنهم تركوا ما هم عليه ورجعوا مرة أخرى إلى ما كانوا عليه عن طريق الأناشيد الإسلامية. الأناشيد الإسلامية هي غناء محرم الآن، لأنك الآن حينما تسمع الآن الأناشيد في التسجيلات ما تدري هل هو يغني ولا يقرأ، حتى تقرأ تتقرب منه ولا تفرق بينه وبين الأناشيد الغربية لما فيها من التأوهات والتلحين الذي هو تلحين الغناء. ثم أيضا حينما ينشد أناشيد جماعية لا يستفاد منها هالأناشيد إلا الطرب، لأنهم ينظروا متى يرفعون الصوت متى ينزلون الصوت. إذا أردت تستفيد إذا كانت القصيدة مفيدة واحد يقرأها بصوت عادي، واحد يقرأ لا بصوت لا في تلحين ولا تأوهات ولا إيش ولا يكون أيضا بيسمونها صدى أيضا، في صوت عادي والباقي يستمعون، كما أن القرآن واحد يقرأ والباقي يستمعون. القرآن هل يقرأ جماعة يقرأون سواء؟ ما مشروع. عشرة يقرأون القرآن هذا مشروع؟ ما مشروع إلا في تعليم الصبيان تعليم الأطفال ثلاث. كذلك يقرأ الحديث عشرة يقرأ الحديث ولا واحد؟ واحد يقرأ والباقي يستمعون. كذلك القصيدة لكن مفيدة واحد يقرأها والباقي يستمعون حتى تحصل فائدة. أما الأناشيد هذه طرب، هذه طرب وغناء. الشيطان جاءهم مرة رجعوا إلى إلى إلى الغناء مرة أخرى الذي نراه الآن والذي فيه واللي تكلمنا عنه مرارا في المحاضرة في الدورة العلمية. نرى أن الأناشيد الشعرية لا يجوز الاستماع لها، الأناشيد الإسلامية يسمى، وأنها من الصوفية هذه، وأنها غناء لما فيها من التلحين ولما فيها من التأوهات ولما فيها من الطرب. واضح؟ هذا الذي نراه. وعلى هذا فالحفلات، شو السؤال؟ الحفلات هذه حفلات طرب طرب ولا نرى مشروع. وكذلك حضور النساء أشد وأشد ولمات بعضها فوق بعض، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كنت تريد السلامة فلا تحضر هذه الأناشيد لأنها طرب. أنت تريد تطرب ولا تستفيد تطلب العلم؟ تطلب العلم خاص. إذا كانت قصيدة مفيدة اقرأها أنت ولا واحد يقرأها والباقي يستمعون تفهموا معانيها صوت عادي. أما أناشيد يا جماعة يرفعون الصوت ينزلون الصوت جايين تطربون الآن، جئتوا للطرب سيجتمعوا للطرب. فننصح الشباب بترك هذه الأناشيد الشعرية الجماعية وعدم الاستماع لها، ونرى أنها من الطرب ومن الغناء المحرم الممنوع، ووفدت لنا الصوفية، هذه طريقة الصوفية. نعم، وينصح إذا كان ولا بد إذا كان هناك قصيدة مفيدة يستمعون يطلبون العلم يقرأ واحد يستمعون بصوت عادي، يستمعوا للقصيدة وافهم معاني تفهموا معانيها وسمع ما أشكل عليكم. كما أنك تقرأ الآية القرآنية واحد يقرأ آية من القرآن والبقية يستمعون يسألون عن المعاني، وكذلك الأحاديث واحد يقرأ والبقية يستمعون. هذا هو المشروع وهذا هو طريق طلب العلم. أما هذا نشيد لي كذا يضيع الأوقات كلها في الطرب والله. كذلك تسجيلات الآن، التسجيلات الآن لما يريدون سجل محاضرة يجعلون أولها أناشيد وآخرها أناشيد، يضيعون الشريط في أوله وفي آخره أناشيد كلها. يبدأ المحاضرة من أولها، اترك الأناشيد، لا تترك أناشيد لا في أوله ولا في آخره. هل نقول التسجيل سجل محاضرة اسم المحاضرة من أولها، ممكن يردد بعض المحاضرة وفي وسطها ثم يأتي بأناشيد وفي آخرها كذلك، هذا كله من ضياع الأوقات ولا نرى هذا مشروع. نعم. يقول كثيرا من الشباب المنتظم قد يتساهل في أخذ ببعض الرخص بعض فتاوى العلماء كالأخذ من اللحية، ويقول وإذا سألته يقول انظر إلى الشيخ الفلاني، يقول هو في الحقيقة قد يتبع هواه. نعم، إذا كان يتبع هواه فهو آثم. الواجب على المسلم أن يعمل بالشرع ما يعمل بالهوى. وإذا أشكل عليه الأمر في مسألة إذا كان عنده أهلية للنظر وطالب علم ويعرف الأدلة يعمل، وإذا كان ليس بطالب علم يسأل، لكن من يسأل؟ هل يسأل كل ما هب ودب؟ لا، يسأل عن من يثق بدينه وعلمه وورعه، فإذا أفتاه يأخذ بفتوى سواء كان موافقة لهواء أو غير مخالفة، يجب عليه العمل بذلك، ولا يجوز أن يسأل الثاني والثالث والرابع، مثل ما يفعل بعض الناس يسأل عن مسألة فإذا لم يوافق الجواب راح يسأل الثاني، فإذا لم يوافق يسأل الثالث حتى يجد من يجيبه على ما يوافق هواه، هذا حرام عليه، صار يعمل بالهوى ما يعمل الشر، يعمل بهواه. كمان طالب العلم يجب عليه أن يعمل بما قاب عليه الدليل، فكذلك المستفتي يجب عليه أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه وراءه ويأخذ سواء بفتوى سواء موافقة أو مخالفة لهواه، ولا يسأل غيره. أنت أول شيء عليك أن يعني تختار أن تثق بدينه وعلمه وراءه، فإذا اخترته ووثقت منه خلاص يعمل بفتوى، ولا يجوز تسأل آخر، لأن هذا في تتبع الرخص، ولهذا يقول العلماء من تتبع الرخص تزندق. نعم. شرح معنى هذا الحديث إن العبد لا يعلم بعمل أهل الجنة حتى لا يلقى بينه وبين النار إلا ذراع إلى آخر الحديث، يقول توضيح عام الحديث هذا إذا على الإيمان بالقدر، لأن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير ولكن الأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم، فقد يعمل الإنسان العمل ثم يسوق عليه الكتاب فيعمل بعمل، قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسوق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار. ولكن جاء في حديث الآخر إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. بعض العلماء حمل هذا الحديث على هذا الحديث، قال هذا فيما يبدو للناس، وقال آخرون لا ما يلزم من هذا، إنه قد يكون فيما يبدو للناس وقد لا يكون هذا، ولكن من عادة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان أن المسلم إذا كان يعمل بالأعمال الصالحة أن الله يقيم له بعمل الصالح، وإذا كان لا يعمل بعمل عمل السوء فيخشى عليه أن يقسم له بخاتمة سيئة، فالمسلم عليه أن يبذل جهده في العمل الصالح والتوبة وسؤال الله والتضرع إليه في أن يهدي قلبه وأن يوفق العمل الصالح وأن يختم الخاتمة الحسنة، وأمر القدر إلى الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم لعل نكتفي بهذا القدر عشان عندنا درس الصباح، نسأل الله جميع التوفيق والعافية، وصلى الله على محمد وعلى آله.